عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي, وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقها مسيحي, وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا. فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا منكر عظيم, هذا هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردنا وردنا, لأنها مساعدة على إقامة الكفر. فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم والإقرار وعدم العودة إلى مثل هذا. نسأل الله العافية. أسأل الله عليك يا شيخ, يقول أن نقول عن نصارى مسيحيين قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى مسيح ومن تسبون إليه. بعض أهل العلم يتورع من هذا, يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع, ولهم معنى المسيحيين أنهم على دين المسيح. لا, ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن بعد ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم, لم يجد له بعدها اتباع المسيح عيسى ولا غيره, وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نصارى أسلم.